ثم انت اذا تكلمت ما ترد كلمتك، لكن ما دامت بصدرك انت تتحكم، انتظر بدا يجمعها الجمعه الاخرى. نعم، المهم هو انتظر وطرف الموضوع هذا. وفي صباح المستبسه على المطار انها في اجل بالنعله الي وهو رجل كفيف، واني لمستها نجيب. نعم، وانها صريحه يعني معناها من حروف ناتئه بعد، وان كل لحورنا اهل المسجد قالوا هكذا انها مكتوبها الله. نعم، وبعدين جاب لي واحد صوره، صوره مصوره من جريده، فاذا فيها في الحقيقه زركشه تشبه كلمه الله، لا شك انها تشبه، لكنها ما هي صريحه، ما هي صريحه في ذلك. انا طلبت من اللي اعطانا الرجل هذا فتش في الاسواق الزهري انا علشان اشوف الموضوع، وصاحبنا اللي في المنطقه الشرقيه وعدني بانه بيرسل لي بالبريد الذهاب، قال لي بعض الناس خلي تتقدم، لكن لا احنا بدنا نطلع على هذا. على كل حال اني اقول اذا صح هذا الخبر المساله خطيره، وقال لي احد الاولاد ان فيها الان كنادر في الرياض راها بعينه مكتوب فيها الله لكن بالحروف اللاتينيه، بالحروف اللاتينيه ما هي بالحروف العربيه. فالمهم شيء عجيب كيف انهم يثيرون غيرة المسلمين الى هذا الحد والعياذ بالله، والمسلمون في غفله. نعم، وش فيها في العربي؟ هذا اللي رأيت مصور الظاهر بلاستيكي. معمل على إيش؟ على إيه صحيح. وما سمعنا هنا؟ ولا سمعنا ولا نده كتب الصحف ولا لا؟ والمفروض إنه مو يعلن عنها لا تباع. المفروض إن تصادر، وإن الشركات التي وردتها تضمن كل ما دفع إليها، وتغرم وتكتب في القائمة السوداء في جميع ما تورد. هذا المفروض لا تبيعونها، ما يكفي هذا. نعم، الشبكة لها أن تمنها أسامي يعني غريب من الزنوب وخفضيج يعني على أسماء الزبات النبي، بس مغيرين الاسم. لا ما في عدم هذا ذنوب عن زينب. خدوجة ما عمت معها إلا من والله. إيه خدوجة؟ نعم، هي تسمى خدوجة؟ موجودة. إيه لكن تسمى خدوجة؟ هو الاسم أصلا يسمى بالتحريف يعني من زينب يسموها ذنوب العوام يعني. نعم، وخديجة يطلق عليها خدوجة لا يعني، لكن مكتوب على قوله من الناس هذه التبعيد، وهي خبر مقدم، ومن يتخذ مبتدا مؤخر. أندادا جمع ند، في أي شيء؟ فسر هذه الندية بقوله يحبونهم كحب الله في كيفيته وفي نوعيته، حب الله في الكيفية وفي النوعية. إذن شديد وعبادة ولا لا؟ حب عبادة ولا إيش؟ حب عبادة، لأن مقتضى التشبيه المطابقة، إذ أن الشبه موافق لشبيهه. والكاف في قولك حب الله لإيش؟ للتشبيه. فهم يحبون هذه الأمداد كحب الله نوعا

ماذا نقول؟ إذا كان من الصنف الأول مؤمن تقي فهو ولي، لكن اعلم أن الولي ما يمكن أن يذهب إلى الناس يقول أنا من أولياء الله ويزكي نفسه، وبهذا تسقط ولايته لأنه لم يتق الله، لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم وأعلم من يتقى، فإذا زكى نفسه عصى الله وبمعصيته لله تزول التقوى فتزول الولاية. لكن الولي لله هو المؤمن التقي الخفي الغني الذي لا يبالي بالناس يتجه إليه أن مدته إليه، هذا هو الولي. الله تعالى له أولياء وهم الذين اتصفوا بالإيمان والتقوى، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. وصلى على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ما معنى قوله من احب في الله؟ ما معنى قوله من احب في الله؟ طيب ما معنى قول احمد ووالى في الله؟ والإعانة. طيب ومعنى في الله فتكون فيه السببية كالأول، أو في ذات الله فتكون قصدية. طيب قوله ولاية الله بذلك هذه أظن ما شرحناها. طيب كم أقسام الولاية؟ خلاص نعم. فإنما تنال ولاية الله بذلك. الولاية لها وجهان، ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله، لها وجهان، ولاية من الله للعبد وولاية من العبد لله. قال الله تعالى الذين الله ولي الذين آمنوا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، هذه ولاية من الله العبد. وقال ومن يتولى الله ورسوله، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، هذه ولاية من العبد لله. ولهذا من يتولى الله بالفتح هذا ما مفعول به. الولاية التي من الله للعبد تنقسم إلى قسمين، عامة وخاصة. الولاية العامة هي الولاية على العباد بالتكفير والتصريح، وهذه تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق، تشمل المؤمن والكافر وجميع الخلق. الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى عباده التصريح والتدبير والسلطان وغير ذلك. قال الله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أتبع الحاسبين. هذه من أي الولايتين؟ من الولايات العامة لأنه هو الكفار، فيكون هذا من الولايات العامة. القسم الثاني الولايات الخاصة، وهو أن يتولى الله العبد بعنايته وتوفيقه وهدايته.